شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات، ولازال حديثنا متصلا حول آيات سورة النساء. قد وقفنا مع المشايخ الكرام عند قول الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهر فأخذتهم الصاعقة بظلمه. ولعلنا في هذا الحديث، حياكم الله مشايخ أيضا، لعلنا في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله نكمل حديثنا حول هذه الآية الكريمة. كنا تحدثنا عن سؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال التعنتي، يعني هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا بمواصفات خاصة، وإلا في القرآن الكريم موجود يعني نزل عليهم، لكنهم يقولون نريد أن تنزل علينا كتابا. إما أنهم قالوا ككتاب موسى التوراة نزل مكتوبا في ألواح، أو أنهم طلبوا كتابا خاصا فيه ذكر لأسمائهم ودعوة مباشرة لهم، أو جملة واحدة، أو جملة واحدة. المهم أنهم كانوا يطلبون كتابا بمواصفات خاصة، وهذا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا محمد، قد سأل هؤلاء اليهود موسى أكثر من هذا السؤال. ما طلبوا كتاب، طلبوا أن يروا ربهم جهرة بدون واسطة ويرون الله مباشرة. فقال الله، فقالوا أرنا الله جهرة، فكان عقابهم قال: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ومعنى أخذتهم الصاعقة بظلمهم أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم صاعقة فماتوا جميعا. طيب يا أبو عبد الله، الآن في قول أرنا الله جهرة، أيهم أقرب إلى ظاهر المعنى، أرنا الله عيانا، أو أن يكون يعني جهرة قالوا أرنا الله، يعني أرنا الله جهرة، يعني كانوا قال أرنا الله، يعني كانوا قال جهرة قالوها، يعني تقصد أن جهرة هنا إما أن تكون وصفا للرؤية، يعني وصفا للرؤية يرى جهارا، هذا هو الظاهر. وهذا الظاهر هو الذي مال إليه الإمام الطبري، مع أنه أورد عن ابن عباس رواية أنهم جاهروا بهذا، إيه، لكنه قال وقد روية. أيوة، وهذه أحد طرائق تضعيف القول عند ابن جرير. ماذا قال؟ وقد روي، قال وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول في ذلك ما حدثني، ثم أورد الرواية عن عباس. أيوة، قال في هذا قال أنهم إذا رأوه فقد رأوه، إنما قالوا جهرة أرنا الله. يعني كأنهم كانوا يجاهرون بهذا الطلب. قال هو مقدم ومؤخر. قال وكان ابن عباس يتأوى ذلك أن سؤالهم موسى كان جهرة. هل الطبري هو المعنى الذي ذكرناه اللي هو الأول جهارا؟ نعم. يعني نعم. أرنا الله جهارا، نعم، يبشره جميعا، وهذا هو المقصود. وهل هناك مانع من أن يحمل الحال هنا على الأمرين؟ يعني قالوا جهرة، أرنا الله جهرة. لا شك، لا. على كل حال قولهم هذا، يعني قولهم هذا قد اشتهر وظهر، فهو قالوه جهرة. نعم، قالوه جهرة، وأرادوا رؤية الله عيانا، يعني كذا معنى محتمل. جميل. طيب، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. لاحظ أنه سماه ظلما، سماه ظلما، ثم إنه جعل عليه عقوبة عظيمة ورتبها على تلك المقالة. وهذا الحقيقة من عظمة القرآن، أنه عندما يذكر العقوبة يذكر سببها، يعني ما فيه أنه عوقب الناس بس دون سبب، لا، عوقبوا لسبب فعلوه، من أجل أنه إذا جاء قوم بعدهم اعتبروا بذلك السبب واتقوا أن يقعوا فيما يوجب تلك العقوبة. جميل. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. العجيب. يعني يشير الله سبحانه وتعالى أيضا إلى يعني شيء، ذنب عظيم، إلى ذنب عظيم ارتكبه هؤلاء اليهود. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا تحزن، فهم قد سألوا موسى شيئا أعظم من سؤالهم لك، فقالوا أرنا الله جهرة، وأيضا فعلوا فعلا عظيما آخر، لكن أخذتهم الصاعقة، فمن الله عليهم بماذا؟ فعادهم، رجعوا إلى الكفر والشرك وعبدوا العجل. والعجيب في سورة البقرة أن ترتيبها جاء مخالفا. نعم ذكر. قال وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه تواب رحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نعم. وهذا طبعا يدعو إلى سؤال. طبعا في ترتيبها الزماني الصاعقة لهؤلاء الخلص من بني إسرائيل الذين ذهب بهم موسى لملاقات الله وقعت أولا. أيوة. ثم لما رجع لما أخذ موسى الألواح أخبر بأنه قد عبد قومه العجل. أيوة. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي ترضى فرجع موسى. لكن الخلص هؤلاء لم يسألوا تعنتا. وإذا تقن الجبل فوقهم كأنه ظل لا لا هذا خذوا ما جناكم بقوة هذا غير هذا في موضوع آخر. نعم. كان الحقيقة اللي كنت أريد أن أعلق عليه أننا نحن الآن أمام لو أردنا أن نرتب تاريخ هذه الأحداث فإنه سيصعب علينا فنحن أمام أمرين إما أن نستطيع أن نستدل على ترتيب هذه الأحداث تاريخيا من خلال هذه القصص وإما أن لا نستطيع والسؤال أنه هل سيترتب فائدة وعبرة أو لا الذي يظهر والله أعلم من طريقة القرآن أنه ليس هناك كبير فائدة من الترتيب منها في الترتيب قد يكون طبعا مجرد ذكر قصص البحث التاريخي يستفيد البحث التاريخي نعم لكن نعم. عبرة بالآيات اتعاظ بالآيات ما في هذا ليس هناك فيه كبير لأنها كل قصة مستقلة يعني هذه ماذا يستفاد منها هذا الحدث ماذا يستفاد منها هذا الحدث جميل. طيب قوله ثم اتخذوا العجل يا أبا عبد الله في جميع المواطن في القرآن لم يذكر المفعول المفعول الثاني نعم. اتخذوا هذا فعل وفاعل ثم العجلة مفعول به أول ولم يذكر الذي المفعول الثاني في كل المواطن صدق اتخذوا العجلة إلها هي تقدير الكلام كذا ثم اتخذوا العجلة إلها هذا أصل الكلام من لكنه يحدث المفعول الثاني قال العلماء لكون هذا شيئا يستحيا من ذكره لأنه لا يعقل كيف يكون العجل الذي يصنعه الإنسان إله وإله يقول اتخذوا العجل ولا يقول إله صحيح لأنه يا ناس ما يتصور هذا الأمر الإنسان يصنع إله يصنع طيب إله وبالرغم من ذلك هؤلاء الآن طائفة كثيرة من الناس اليوم يتخذون البقرة لا هذا أسوأ أقول لك لأن ذاك البقر خلقه الله عز وجل وفيه عجائب أما هؤلاء صنعوا الإله بأنفسهم ثم جلسوا يعبدونه صدقت صح فكأنه يعني شيء لا يمكن أن يتصوره أحد ويستحيى من أن يذكر قال ثم اتخذوا العجل في كل المواضع اتخذتم العجل ولا يقول إله طيب جميل والعجيب أنه قال من بعد ما جاءتهم البينات البينات طبعا البينات في أنهم لن يرى الله جهرة إذا كان نفس الترتيب أو لا البينات على الله أنجاهم من فرعون وقومه نعم توهم خرجوا وقد رأوا من فضل الله عليهم ومن نعمة الله في إنجائهم وإغراق عدوهم ما يجعلهم يكونون من أعظم الموحدين ومع ذلك ولغوا أو ثم ولغوا فيه لاحظ أنه قال من بعد ما جاءتهم البينات يعني جاءتهم الحجج الواضحة التي لا يعني قامت عليهم الحجة نعم وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه ينبغي على كل داعية أن يقيم الحجة نعم وأن يقيم البينة لأن هدف الأنبياء وهدف الدعاء وهدف المصلحين ليس إثبات الذات وإنما إقامة يعني إبلاغ دين الله وهداية الناس والرحمة بهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل لذلك الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين قال لا هنا عندما قال من بعد ما جاءتهم البينات فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أعذر إليهم فأقام عليهم الحجج البينة الواضحة ثم لما كفروا واتخذوا العجل عن علم وعلى ضلال كان ما كان من عقوبة تكرمت والطبري ذكر بعد ما جاءتهم البينات بأن الله لا يرى جهرة فكيف يكون العجل معبودا لهم وهو يرى نعم وهذا ملحظ جيد جميل له صلة بنفس الآية له صلة بنفس الآية فجعله من تتمة السنة جميل وهذا يعني أنه كأنه قد جاءهم من البينات ما يجزمون به يقينا أن الإله الذي يعبدونه لا يرى، فكيف تعبدون العجل وهو يرى؟ فدل على سخف عقولهم. لا شك صدق. ولهذا الحقيقة الطبري عبارته يقول، يقول الله جل ثناؤه معجبا إليهم أو مقبحا إليهم فعلهم ذلك، وموضح لعباده جهلهم ونقص عقولهم وأحلامهم، ثم أقروا للعجل بأنه لهم إله وهم يرونه عيانا وينظرون إليه جهارا بعدما أراهم ربهم من الآيات البينات ما أراهم أنهم لا يرون ربهم جهرة في حياتهم الدنيا، فعكفوا على عبادته مصدقين بألوهيته. هذا معنى جميل. العجيب في هذه الآيات وفي غيرها يذكر يعني شدة عتاب الله عز وجل على من يخالفون الحق أو يختلفون فيه بعد مجيء البينات. صحيح. مواطن كثيرة ترى في القرآن، وهذا يدل يا إخواني على خطورة أن يخالف الإنسان الحق أو يتردد في قبوله أو يحصل خلاف بين الناس فيه بعد مجيء البينات. صحيح. يعني كأنه يقول لو لم تجئكم البينات فاختلفتم أو حصل بينكم إشكال تعذرون عند الله عز وجل، لكن بعد مجيء البينات لا عذر لكم. وهذا للأسف يقع كثيرا يا شيخ محمد، ما يختلفون إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا، شوف عجل البغي، وهذه مشكلة أخطر. وهذا يدل يا عبد الله على أن كثيرا مما يقع من الخلاف بين المختلفين ليس مناطه عدم وضوح الحق، وإنما البغي والكبر والحسد وغير ذلك من الأسباب النفسية، صح، وليست المتصلة بظهور الحق أو خفائه. ولهذا وصعب، ولذلك شوف قدر لهؤلاء زكاء لما وقعوا فيها. صحيح. لأن لما بعض الناس يقول يا أخي أنت تعلم أو العالم مفترض أن يكون كذا وكذا وكذا ويغفل عن مثل هذه الدقائق. ولذلك الله سبحانه وتعالى مثلا يقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فإذا هو يعلم وعالم، والله سبحانه وتعالى بينه البينات، مع ذلك إيش؟ انسلخ منها تركها على جنب. أي نعم. فإذا المسألة الآن أن العلم الأصل فيه أن يزكي الإنسان. قال وما تفرق الذين أوتوا العلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني يزري عليه. كيف تفرق أوتوا الكتاب؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. نعم صحيح. فيزري عليهم بهذا. طيب هنا مسألة الحقيقة مهمة جدا، وهو أنه ينبغي على الدعاة وخصوصا في المجتمعات التي لم يصلها العلم وفيها جهل كثير ألا ينشغلوا بالحكم على الناس بقدر ما ينشغلوا بالبيان. نعم، بالبيان للناس. صحيح. لأنه إذا لم يبين الحق للناس فلا ينبغي لك أن تنشغل بالحكم عليهم. وترى هذا من التوفيق، وهذا من التوفيق. لأن بعض الناس يقول يعني هذه المجتمعات المسلمة التي تعبد غير الله وتطوف في القبور وكذا، هل هي كافرة ولا مسلمة؟ طيب يا أخي إن قلنا هذا أو قلنا هذا سندخل في إشكال. ألا تنشغل بدل هذا بأن دعوتهم بيان الحق لهم وصدهم عن هذا الشرك وهذا الكفر وهذه البدع وإقامة الحق من جميع جوانبه، ثم إذا قام سوق الحق بعد ذلك وصرت صاحب تمكين وقدرة صار لك ولاية، أقم عد ذلك الوقت، أقم المحاكم واحكم على الناس بما تريد أن تحكم به عليه. جميل. جميل. الحقيقة يعني هذا الكلام أيضا كلام جميل، ولكن عندما تنزل إلى الواقع وترى المحك تجد أن الرجوع إلى الحق والانقياد له بعد أن يعني خاصة بعض الباحثين أو بعض العلماء يرى أن هذا فيه إهانة له، أنه يرجع إلى قول خصمه أو قول مناظرة، فلا يزال يتمحل ما يراها أدلة. وقد اتضح للحق تليفون فينفض المجلس وقد رجع كل منهما إلى قول صاحبه. دليل هذا، دليل ما هو دليل على فقط على دليل على أنه على التجرد، أنه كان يطلب الحق لذات الحق، إذا اتضح له سارع عليه مباشرة، لا يهم أن يعتنق محمد ولا يعتنق غيره. جميل. الآن تجد المناظرات تقوم وتنتهي وكل واحد متمسك بقوله. جميل. يتضح له الدليل من القرآن، قال لا بس لا هذا لم ينتبه، هذا لا يدل، هذا لا يستصلح. ولكن لذلك أحيانا أنا أقول لبعض الإخوان، أقول كنت كنا زمان لا نفرط في السنة، سنة الرواتب، وربينا على هذا، ليس عن كثرة العلم لكن هكذا نشأنا، أن السنة الراتبة لابد منها، وكان نتواصى بهذا ونربى على هذا. لما بدأنا ندرس الشريعة وندرس السنة ونعرف أن الواجب هو ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، وأن السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، أصبحنا نترك السنة للرواتب، نتهاون فيها. فإذا قيل لنا لماذا لا تصل هذه لا يعاقب تاركها، فقال أحد الكبار السن، قال ما شاء الله، يعني هذه فائدة دراستكم للشريعة، أنكم أصبحتوا تعرفون تتركون السنن بحجة أن لا يعاقب تاركها. أيوة والله هذه كلمة حقيقية. صحيح. العلم إذا لم يزيدك تعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، أي والله، طيب يكفي أن يثاب فاعلها، طيب أنك تسارع إليها. صحيح. هل لابد أنك ما تفعل إلا الذي لا تعاقب على تركه؟ فانظر أحيانا نحن يكون كثرة العلم أحيانا سبب في التملص من الأحكام ومن الشرع. وكذلك هنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءتهم البينات، ألا بالرغم من ذلك يطلبون الطلبات. والعجيب شوف بعد هذا الذي فعلوه عفونا عن الأمة، قال فعفونا عن ذلك، يعني أرنا الله جهرة، عبدوا العجل، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال فعفونا عن ذلك عن ذلك، وجاء بالعفو. والعجيب أنه العفو يأتي معهم في أكثر من موطن، سبحان الله، ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد اختار هذه الأمة وقتا من الزمن ورعاية لحق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أي نعم. لأنك لو قرأت في تاريخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام من آمن به؟ لم يؤمن به إلا قليل، يعني أفراد معدودون. صحيح. وفي الحقيقة في النهاية أفراد، هم زوجه وسريته وابناه وأولاده وأبنائه وابن أخيه لوط عليه السلام، يعني هذا اللي ذكر أنهم آمنوا به، وهو أبو الأنبياء إلا قليل، وهو أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن. ولكن من إكرام الله له أن رعى أحق بنيه وذريته من بعده. ولكن سبحان الله، هذه الأمة مع كثرة إنعام الله عليها إلا أنها أيضا كثيرة في الكفر والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، وإلى اليوم لكن لما جاءت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم انقطعت الخيرية التي كانت لهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى كان يرضى من اليهودي يهوديته لو كان على دين موسى، ومن النصراني نصرانيته لو كان على دين عيسى. صح. طيب. لم يبطل عيسى دين موسى كله، وكان يقبل من اليهودي يهوديته إلى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ الجميع. الله أكبر. طيب، قوله فعفونا عن ذلك جاءت في موطن يراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمل سؤال أهل الكتاب فيعفو عن ذلك. فكأنه يقال اقتدي بربك، فإن الله قد كفر به هؤلاء وطلبوا وعفى، فعفى، إذن فالذي يليق بك يا محمد إن سمعت مثل هذا منهم وإن جنح بهم القول وفعلوا هذه الأفعال أن تعفوا. اللهم صل وسلم. ثم قال وآتينا موسى سلطانا مبينا، يعني أعطيناه حجة ظاهرة باهرة عظيمة على مثلها يؤمن البشر. نعم. فواجب على الناس إذا يعني فهذا يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام قد جاء بآيات باهرة عنها إلا ظلما وعدوانا، وأبرزها هي العصا التي سماها الله سبحانه وتعالى الآية الكبرى. نعم. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. نستأذنكم مشايخ في فاصل قصير، والإخوة المشاهدون فاصل قصير، ثم نواصل حديثنا عن هذه الآيات الكريمة. مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصص التباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. مركز تفسير للدراسات القرآنية. البوابة الإلكترونية. أنشأ مركز تفسير للدراسات القرآنية البوابة الإلكترونية لتكون شاملة لكل النوافذ العلمية تحت مظلة موقع واحد هو www.tafsir.net. وتضم البوابة تعريفا بمركز تفسير ومناشطه المتنوعة، نافذة إخبارية قرآنية، نافذة المقالات والبحوث، نافذة المكتبة الإلكترونية والصوتية والفيديو. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول هذه الآيات الكريمة في سورة النساء. قد توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم قال إيش؟ ثم اتخذتم العجل من بعد ذلك، أو من بعد فعفونا عن ذلك، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. طبعا ذكرت الشيخ محمد المقصود بها المعجزات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزات معظمها أو كلها معجزات حسية. يعني المعجزة الأولى هي العصا، كان يلقي عصا وهي عصا عادية يعني من الخشب، ولكن يلقيها فتتحول إلى حية حقيقية، لكن هذه كانت لفرعون. نعم، وإن كانوا هم شاهدوها. شاهدوها طبعا. نعم. لا شك أن ليست هي كانت هي دلالة نبوته في البداية. وأيضا يده كان يعني يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء. أيضا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات كما ذكر الله. لكن أنا في نظري أن الخطاب إلى بني إسرائيل وأتينا موسى سلطانا مبينا، وإن كان تدخل في هذه الآيات المراوحة كل هذه المعجزات، إلا أن هناك حجج خاصة على بني إسرائيل مثل التوراة نفسها مثلها ولهم يعني دلائل كثيرة جدا، ومثل إحياء هؤلاء بعد إماتتهم بعد موتهم. لا، وضرب البحر بالنسبة آية عظيمة. نعم. جدا بالنسبة هذا لهم. والحجر فيه 12 عينا. صحيح. وأيضا فقصدي أن القول وأتينا موسى سلطانا مبينا، أن موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أمة أصلها مسلمة، بل أمة كافرة قوم فرعون وبني إسرائيل لهم بنو إسرائيل جميعا. فقصدي أنه يكون يخص بالذات أو يشار إلى الآية الخاصة بهم فهذا أولى. قوله رفعنا فوقهم الطور. لاحظ لو تأملت النظم في الآية الأولى لما قال يسألك أهل الكتاب، يسألك هذا إيش؟ يسألونك أنت؟ لا، يسألك يعني هذا غائب. أي نعم، يعني يسألك أهل الكتاب. جميل. أو حاضر معذرة. الآن الخطاب يسألك أنت، يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، زي ما قول يسألونك، لكن هو قال ورفعنا فوقهم كانوا حديث عن ماذا؟ رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، يعني عن غائب ولا لا؟ لا صحيح. نعم، فقال ورفعنا، ما نقل ورفعنا فوقكم. جميل. لأنه قال فقد سألوا موسى، هو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب، يقول هؤلاء. نعم، إذا يكون الخطاب متسلسل. نعم، يسألونك ورفعنا فوقهم. جميل. الطور. طيب، رفع الطور في آية أخرى إيش؟ طبعا قصة العجل يا شباب يعني مرت علينا يعني مرورا، لم نتوقف عندها. بعض المشاهدين لا يعرف قصة العجل، يعني وش كيف اتخذ طبعا بنو إسرائيل بعدما خرجوا، وش هو العجل؟ اي نعم، بعدما خرجوا من البحر وأنجاهم الله من فرعون، ذهب موسى لملاقات ربه وتلقي الكتاب. جميل. فعند ذلك استثمر السامري وهو من طائفة معروفة في بني إسرائيل، كانت يظهر تمتهن الكهانة والسحر وشيء من هذا القبيل. فأخذ يعني قبضة من أثر الرسول، يقال أنه جبريل عليه الصلاة والسلام أخذ قبضة من أثر حافره، حافر الفرس نعم. ثم صنع العجل من الحلي الذي أخذه بنو إسرائيل من الأقباط أو من أهل مصر فرعون وقومه، وكانوا قد جمعوا حليا كثيرا فأخذوه معهم. فلما أمرهم أن يأتوا بالحلي أخذوه، فصنع منه هذا العجل وجعل له يعني طريقة معينة بحيث يدخل هذا الهواء فيسمع له خوار، ويظهر أنه استعمل بعض قدراته السحرية في أن يكون هذا العجل مبهرا ومن الذهب وله صوت، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ولما لقي موسى ربه سبحانه وتعالى قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. أي نعم. ثم جاء وطبعا بدأ بهارون عليه الصلاة والسلام، ثم يعني لامه واعتذر هارون عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ السامري ويعني أنبه على ما فعل، ثم عاقبه قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني لا يمسك أحد ولا تمس أحدا. الله. فبقي لا يمس ولا يمس، لأنه منبوذ يعني. أي نعم منبوذ، لكن منبوذ نعم. لو مس ولو مس واحد تعلم، فصار كل واحد يتحاشى، مثل لو الكهرباء لو واحد. هذه عقوبة عجيبة من عقوبات الله العاجلة. لا إله إلا الله. نعم. لكن وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، دمر تم يعني قضاء على هذا العجل الذي لنحرقنه. إذن هذه قصة العجل. أي نعم. جميل. إلا نحرقنه اللي هو نبردنه برد نحرق يعني إلى الإحراق بالنار. أي نعم. لكن قصة السامري حقيقة يعني ليست مسألة، أنا في نظري أن لما قال طبعا بعض السنين قال أنه جعل له يعني هي مسألة فنية. لا يعني كيف أنه أخرج العجل بطريقة فنية كلا. لا ليس كذلك، لأنه قال فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي، يعني ألقي في نفسي أني إذا قد أني إذا خدت هذه القبضة وألقيتها سيحدث كذا على ذا أنه يحدث فيه شيء من حياة شيء من حياة. وهذه فتنة مثل ما يفتن الله سبحانه وتعالى بالدجال. أي نعم. فلا مانع أبدا أن يتمنى الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل. وأنا أتعجب من حبهم للمال، كيف رضوا أو كيف يعني سمحت نفوسهم بأن يتركوا الذهب ليصنعوا منه هذا العجل. يعطوه له يعني هذا شيء مخالف للطبيعة. سبحان الله، شوف اليهود إلى اليوم يعني بينهم هذا الجشع. أي نعم. وحب المال والذهب وهذا غريبة حقيقة جدا، لكن قصدي أن الخوار هذا لا يمنع أن يكون خوارا حقيقيا زيادة في الفتنة. صدق. يعني لأن بعض من يدخل في هذا الأمر لا يأخذ الفتن التي يعني يفتن الله سبحانه وتعالى بعباده. نعم. وفتنة الدجال من أكبر الفتن. صدق. صح. نعم. وأيضا كونه يكون فعلا في حياة حقيقية هذا أشد في الفتنة، لأنهم ما يكون فيهم يمر الهواء كذا فهم سيكتشفونه. صدق. هذا كلام صحيح. نعم. طيب قوله رفانا فوقهم الطور بميثاقهم، هذا أيضا إشارة إلى قصة أخرى أيوة. تدل على ما يحصل من بني إسرائيل من التعبي والعناد وعدم الطاعة والطواعية في الطاعة، أيضا أن يؤتى بها اختيارا فإن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ ثلة من بني إسرائيل ليعني تلقي عهد الله عز وجل والأخذ بالشريعة. جميل. فلما جاءوا قالوا أرنا الله جهرة، أو لما يعني كأنهم أبوا أن يقبلوا هذه الشريعة من الله عز وجل. نعم. فالله عز وجل رفع الجبل فوقهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنهم ظلة وظنوا أنه واقع، كأنه ظلة يعني كأنه أصبح يعني فوقهم. نعم. فوق رؤوسهم ظلة يعني. نعم. تهديد من الله لهم بسبب أنهم أبوا أن يقبلوا الشرع من الله وأن يأخذوا هذا اختيارا وطواعيا. عند ذلك لما أيقنوا بالهلاك قبلوا، فرفع الله عنه أنه واقع بهم. وهذا نعم. من تفسير القرآن بالقرآن. نعم. أن الطور المراد به ماذا؟ الجبل. الجبل مطلق. نعم. الجبل. وإن نعم. كان بعض السلف أنه اسم جبل معين ذكروا أن الطور اسم جبل معين أو قالوا بالطور أنه الجبل الذي فيه شجر. فيه شجر. طبعا هم أخذوه يعني استوحوه من قصة موسى عليه الصلاة والسلام في قضية النار، أن بورك من في النار ومن حولها، لكن الله أعلم أن هذا الإطلاق خاص، ولكن الطور هو مطلق الجبل. لا. وهو الذي والذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى كان فيه هذه المزية أنه كان فيه شجر، فيه شجر. طيب وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، هذه أيضا واقعة أخرى حصلت لبني إسرائيل، وهي أن الله أمرهم أن يدخلوا باب أريحة. أي نعم أريحة، ساجدين شاكرين لله عز وجل، راكعين له خاضعين، فتأبوا على من أمرهم بذلك ودخلوا يزحفون على أستاههم أو على أدبارهم. أي نعم، ويقولون حبة في شعرة، حبة في شعرة، يعني الحقيقة أنها سوء أدب. أين؟ وإلا ماذا يضرهم لو استجاب؟ سبحان الله، لكن ما يدل على هذه الطبيعة المتأصلة في اليهود. لا. أنا الحقيقة أتعجب يعني من حال هؤلاء القوم واستغفر الله سبحانه وتعالى لهم فترة من الزمن. أي نعم. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا على أدبارهم ويزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعيرة، أو يقولون بدل حطة حنطة، يعني حطة ماذا يضرك، يعني احطط عنا يا ربنا ذنوبنا كذا، هذا هذا المراد منهم. ومع ذلك أبوا أن يقولوها فحرفوها، فكانت يعني بداية مسألة التحريف لدى الأمم. صدق. ولذلك الذين قالوا استوى بمعنى استولى، هذا اليهودي في طريقة تعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة في الزيادة فيها وتحريفها إلى آخره. قال وقلنا له نعم لا تعدوا في السبت، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. ما هذه القصة؟ العدوان، لا تعدوا بمعنى العدوان، لا تعدوا، نعم، ولا تعدوا في السبت، لأن السبت كان يوم عطلة بالنسبة لهم، محرم عليهم فيه، محرم عليهم العمل والصيد، وإيص من الصمن والصيد. الحمد لله، شوف كانت مشقة، مشقة يعني عليهم، ويضع لهم إسرهم والغلات. الله سبحانه وتعالى رحمنا، يعني ما في يوم عندنا ممنوع الله أنك تعمل فيه، كل الأيام، كل أيام تعمل فيها الحمد لله. نعم. لأن جعل الحيتان والسمك يزداد في ذلك اليوم حتى يكون مشرعا فوق البحر. قال يوم السبت ممنوع الصيد، محرم، ممنوع الصيد. نعم. ثم السبت في ذلك اليوم تأتي الحيتان وتخرج حتى تكون فوق ظهر الماء، يا قريب شرعا. نعم. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يوم الأحد ما فيه، ما في سبحان الجمعة ما في سمك، ماذا يفعلون؟ الجمعة ولا الأحد. قال وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، بمعنى أنها قرية قريبة من البحر الساحلية. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم، حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الله يفتن الحديث. هل معناها ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، لا تأتيهم شرعا؟ أظن هذا هو الظاهر ولا لا؟ هذا الأقرب. لا يعني قصده ويوم السبت لا، لا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني لا تأتيهم شرعا، شرعا ظاهرة يرونها، ظاهرة قدامهم كذا، ما بينهم وبينها إلا أن يبدأ. ولماذا لا يكون المعنى أيضا لا تأتيهم يكون فيها مشقة شديدة في الصيد؟ ما في سمك، ما في، وهذا يحدث، ممكن يخرج الصياد يلف يجلس يوم كامل ما يطلع بسمك. لكن العجيب ذلك العقاب الشديد الذي عوقب به هؤلاء. الله. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، خاسئين. نعم. فحولوا إلى طبعا وش كانوا هم يسوون؟ طيب يوم السبت ماذا كانوا يفعلون؟ أيوة. قالوا كانوا إذا جاء يوم الجمعة أيوة حفروا يعني حوما البحر إليها، أيوة يخدعون السمك، أو لا هم يخادعون الله، بس يعني هم يبغون يسوون كمين من السمك، من الحيل. نعم كمين هي من الحيل، فتأتي يوم السبت فتقع في هذه الحفر فلا تستطيع أن تخرج. يا سلام. فيأتون يوم الأحد ويأخذونها على أنهم لم يصيدوها يوم السبت. صح، يوم السبت ما سوينا شيء، ما سووا شيء. أنا سويت، أنا سويت الشبكة أو سويت الحفرة يوم الأحد أو يوم الجمعة. أي نعم. يوم السبت أنا ما سويت أي شيء، يوم الأحد أجيب. نعم. هذه أجمع الصيد. ولهذا هذه يذكرونها في باب إيش؟ في باب النهي عن الحيل. حيل. الحيل التي تبيح. محرم الله. محرم الله. يعني الحيل تبيح محرم الله. طيب. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق الغليظ؟ أن يؤمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، يعني نعم، إما أن يكون المراد به الميل يحترم يوم السبت فلا يعمل فيه ولا يصيد، وهذا لا بأس به لأنه السياق يدل عليه، أو يكون مراد به العهد الذي نزل عليهم في التوراة، أن يعملوا بما أنزل الله، أن يعملوا بما أنزل الله، فهو الميثاق الغليظ. وكل هذه التي مخالفات كان الله أخذ عليهم الميثاق لا يفعلوها. نعم. يعني مثلا صيدهم يوم خدعتهم هذه يوم السبت، الله قد أخذ عليهم الميثاق لا يصيدوا. نعم. وقد نقضوا، وأخذ نعم. عليهم الميثاق بالإيمان بموسى ولم يكذبوا. نعم. فالحقيقة هم ما شاء الله نقض العهد عندهم عادة إلى اليوم. نعم. إلى اليوم لو تخصصين في نقض العهد، العقوبات التي حصلت لهم يعني أول عقوبة لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، في عبادة العجل قال فاقتلوا أنفسكم، هذه العقوبة الثانية. نعم. والعقوبة الثالثة في حق أصحاب السبت كانت عقوبة مغلظة وشديدة جدا وشنيعة، وخاصة بفئة منهم، وخاصة بفئة منهم لا تكاد تتكرر. فالله سبحانه وتعالى قال كونوا قردة، يعني خاسئة، مسخهم قردة، قردة مسخا، قردة حقيقية. نعم. نعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وإن قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، بمعنى أن جزء من بني إسرائيل كانوا يعارضون هذا العمل. نعم. ومعارضين له، وكان قوم ساكتين يقولون ما لنا علاقة، قلتم لهم خلاص لما تعظون قوما لم توعدوا، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فأصحاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر قالوا معذرة إلى ربكم، أي هذا عملنا اعتذار منا إلى الله بأن قد بلغنا وأدينا ما علينا. قالوا لعلهم يتقون، فلما نسوا ما ذكروا به نجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فأنهى الله سبحانه بعد العقوبة. هذه فيها قصة طريفة بين عكرمة وابن عباس. عكرمة مولى ابن عباس، مولى ابن عباس. ابن عباس يقول، عكرمة يقول كان ابن عباس يقول إن الله ذكر ثلاث طوائف فأنجى طائفة، فذكر طائفة قد نجت، وذكر طائفة قد هلكت وسكت عن الثالثة فأدري ما حالها. قال فكنت ألحن له أن الله قد أنجاها من أنها نجت. قال حتى لما يعني استوثق من هذا كساني حلته. جائزة. يعني كان عكرمة يرى أن الذين سكتوا أنجاهم، لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، أن الله قد أنجاهم أيضا. نعم، لأنه سكت عنهم. أيه. سكوته عنهم دلالة على نجاتهم، لكنه أهمل ذكرهم، لعدم مشاركتهم. يا سلام. والعجيب أيضا أن عكرمة قد انفرد بقول عجيب في هذه القصة عندما قال إن هؤلاء لم يمسخوا قردة حقيقية. مجاهد. نعم. نعم. مجاهد هو الذي قال أنه ليس مسخا حقيقيا وإنما هو معنوي. لكن معنا ربما ثلاث دقائق وأقل. طيب إذا كان هكذا فنبقي الآية القادمة. أنا أتعجب سبحان الله أن أبا عبد الملك ذكر العقوبات على بني إسرائيل. الحقيقة لما تتأمل العقوبات تجد أنها كل غريبة، فيها طابع الغرابة كغرابة تصرفاتهم. فمثلا الجبل يكون فوقهم ظلة، هذا شيء يعني صاعقة، يموتون ثم يبعثون. التيه 40 عاما يدورون في منطقة معينة، منطقة صغيرة، ترى صغيرة جدا، لا يستطيعون الاهتداء فيها إلى المخرج منها. قردة خاسئين، لاحظتم أن والله فعلا عقوبات غريبة. أتمنى الحقيقة لو أحصيت هذه العقوبات على هذه الأمة، ويمكن أن يكون هذا بحثا. نعم. وأيضا ما علاقة كل عقوبة بعقاب العين؟ لأنه مثلا التيه واضح جدا، ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا ما ندخل، اذهب أنت وربك فقاتلا، إذن اقعدوا أنتم في الأرض التي تريدون أن تقعدوا فيها ضالين، لا تستطيعون الاهتداء إلى المخرج منها. سبحان الله. في مناسبة بين الذنب والعقوبة، كذلك في الباقي. نعم. طيب قردة أيضا ستجد هناك مناسبة بين الاعتداء في السبت هذا، كون هؤلاء يحتالون على الله وكذا فحولهم الله. إيه. والقرد ترى فيه يعني الاحتيال وهنا وهكذا. فنودون كان في وقت صبر الأختام. نعم. ما ذكرته عن مجاهد رحمه الله تعالى، أنا أحب أن ينتبه السامع أن هذا يعني أمرا فرديا ولم يكن منهجا عاما اجتهاد يعني لا عند مجاهد ولا عند أيضا السلف هو رأي منفرد لم يأخذ به أحد وقد اعترض عليه المعاصر له وكذلك التالون له رحمه الله ولعلنا نختم بهذا نقف عند هذا الحقيقة الآيات التي بعدها فيها عقوبات كثيرة ذكرها الله وفصلها لليهود ولبني إسرائيل لعلنا نستكملها إن شاء الله في المجلس القرآني القادم بإذن الله نراكم أيها الإخوة المشاهدون وأنتم على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.